انفجار بيروت هل سيؤدي إلى تقليص نفوذ إيران في لبنان؟ وعليه هل يمكن أن يؤثر ذلك على دور حزب الله في المنطقة؟ عن ذلك سنتحدث في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة وعن نفوذ إيران في المنطقة. سيكون ضيفنا اليوم المحلل السياسي والباحث اللبناني لقمان سليم للحديث بالتفصيل عن ذلك. سنبدأ من آخر خبر اليوم. بعد استقالة حكومة دياب، واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة حزب الله. هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستخدم هذه العقوبات كأداة مركزية في حملة الضغط القصوى على إيران. والآن تريد الحكومة الإيرانية فرض هذه الضغوطات على حزب الله وفقاً للصحيفة الأمريكية. بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يريدون التحرك بسرعة حتى يمكن لهذه العقوبات أن توجه رسالة مفادها أن لبنان يجب أن يغير مساره، خاصة وأنه يسعى للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت، ولتواجه المدينة عملية إعادة إعمار شاقة بعد أن تسبب 2750 طناً من المواد القابلة للانفجار المخزنة لسنوات في الميناء في واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها. المسؤولون الأمريكيون قالوا إنهم يهدفون من خلال معاقبة الأشخاص المختارين بعناية إلى تشكيل حكومة جديدة بهدفين رئيسيين: إجبار الطبقة السياسية في لبنان على استهداف الفساد المستشري في البلاد، وضمان عدم احتفاظ حزب الله بقبضته على قرارات الحكومة. كما يأمل المسؤولون الأمريكيون أن يتمكنوا من الاستفادة من الوضع لزعزعة الأمور بين النخب السياسية هناك، إلى جانب الغضب الشعبي المحلي المتزامن والضغط الخارجي المدروس جيداً، يمكن أن يفرض بعض التغييرات الكبيرة في كيفية قيام الحكومة بأعمالها سياسياً وكذلك اقتصادياً. كيف يمكن تقييم الوضع في لبنان فيما يتعلق بسيطرة حزب الله على مفاصل الدولة والاتهامات التي طالت الحزب من قبل الشارع اللبناني في كونه حسب الشارع سبب كل ما جرى ويجري؟ هذا السؤال سألناه لضيفنا الباحث اللبناني لقمان سليم. يعني كما نعرف جميعا، فإن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 آب أغسطس، أو بالحقيقة الانفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت، ليست سوى محطة من محطات انهيار متماد بدأ لسنوات خلت وبلغ مرحلة ظهور للعيان في 17 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، يوم خرج اللبنانيون بقضهم وقضيضهم يعترضون على السلطة السياسية مدينين فسادها وعجزها وتسلطها وما إلى ذلك. ثم كان الانهيار الاقتصادي الكبير في آذار الماضي يوم أعلن لبنان تخلفه عن السداد. فيما بين يوم 17 تشرين وتوقف لبنان عن السداد، كانت الحياة السياسية تخرج جزئيا من حالة الشلل التي وقعت فيه، وكان حزب الله، وأشدد حزب الله، يسمي حسان دياب لتشكيل حكومة تخلف حكومة سعد الحريري. بالتالي نحن منذ أن تولى هذا الرجل السلطة التنفيذية نعيش تحت حكومة هي بالاسم حكومة مستقلين، ولكنها في الحقيقة حكومة فئوية بلون واحد تنفذ أجندة واحدة وحيدة، هي أجندة الدفاع عن استمرار هيمنة حزب الله على لبنان وعلى اللعبة السياسية فيه بشكل لا شك ولا مجال للشك فيه. وخير دليل على ما أقول هو أن حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله كان قد خرج بعد يومين من بدء المظاهرات أيام 19 أكتوبر 2019 ليقول بشكل واضح وصريح وجلي: لا لإسقاط العهد أي رئيس الجمهورية، لا لانتخابات مبكرة. في حين أن المتظاهرين في شوارع بيروت وفي شوارع غيرها من المدن كانوا يقولون: نعم لإسقاط العهد، نعم لإسقاط الحكومة، نعم لانتخابات مبكرة. يعني هذا فقط لإعطاء فكرة عن دور حكومة حسان دياب. بالطبع حكومة حسان دياب لم تستطع شيئا للواقع اللبناني المهترئ والمتعفن، وخير دليل على ما أقول أن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وهي مفاوضات لم يعد بالإمكان تحاشيها، متوقفة منذ أسابيع. استقالت الحكومة التي تحدث عنها سيد لقمان، لكن يبقى هناك مطالبات الشارع اللبناني الغاضب باستقالة العهد، يعني رئاسة الجمهورية التي تدافع عن حزب الله، إلى جانب دفاعها أو ضغطها لعدم السماح بإجراء انتخابات مبكرة. لكن على فرض تمت الانتخابات المبكرة وبقي حزب الله هو المتحكم بإدارة الطبخة السياسية، يعني غيرنا أصحاب الكراسي لكن تحت إمرة حزب الله، ماذا سيستفيد اللبنانيون؟ في الحقيقة موضوع الانتخابات النيابية المبكرة موضوع إشكالي وملتبس، فهو كان أحد مطالب المتظاهرين، وإن كان في الحقيقة لا يقدم ولا يؤخر في ظل سيطرة حزب الله الميدانية على الكثير من المناطق اللبنانية، وأعني بذلك السيطرة سواء بالترهيب أو بالترغيب أو حتى من خلال العديد من أجهزة الدولة اللبنانية، أعني الأجهزة الأمنية التي يؤثر فيها وعليها ويتحكم بها. ولكن عندما نتحدث عن مطلب الانتخابات النيابية فنحن لا نعني بالضرورة الانتخابات من حيث هي عملية إجرائية، وإنما نعني بذلك سحب الشرعية من المجلس النيابي الحالي، وهذا ما يعنيه المتظاهرون اللبنانيون عندما يطالبون بانتخابات مبكرة. لا أحد يفوت أن حزب الله يسيطر اليوم ويضع المسدس على الطاولة، وبالتالي لا تسمح الظروف موضوعيا بإجراء مثل هذه الانتخابات، ولكن المطلب يجب أن يفهم في خلفياته، وخلفياته هي أن هذا المجلس النيابي الذي انتخب في عام 2018 والذي قال في نتائجه قاسم سليماني بأن حزب الله يملك فيه أكثرية موصوفة لم يعد يمثل اللبنانيين. بالعودة إلى الأضرار التي لحقت بلبنان، لم تقتصر تلك الأضرار الفادحة التي نجمت عن انفجار بيروت الهائل والذي وقع في مرفأ المدينة في الرابع من شهر آب أغسطس على الأضرار البشرية والاقتصادية، بل تعدى ذلك إلى ازدياد حالة الغليان في الشارع اللبناني في الوقت الذي بدأت فيه إيران الداعم الأبرز لحزب الله في استشعار حالة الخطر على الحزب، على اعتبار أنه المتهم الأبرز في التسبب بشكل أو بآخر في ذلك الانفجار. المواقف الدفاعية التي اتخذتها طهران أتت على لسان الناطق باسم الخارجية عباس موسوي، والذي قال إن الانفجار يجب أن لا يستغل كذريعة لأهداف سياسية. موسوي حاول اللعب على أوتار العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله، معتبراً أن المساعدات التي تعهدت الدول بتقديمها للبنان يجب أن ترفق برفع العقوبات عن حزب الله. ولا يخفى على أحد أن تصريحات صانعي الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة لم تنبع من عدم، بل تمثل محاولة من أبرز داعمي حزب الله لإنقاذه في حال تفاقمت الأوضاع في لبنان، على خلفية تزايد الغليان في الشارع هناك بعد هذا الانفجار الهائل. ولا يمكن التكهن بمستقبل حزب الله داخل لبنان ومن خلفه إيران على ضوء تغلغله في أجهزة الدولة وسيطرته على أغلب مرافقها الحيوية وحتى على صنع القرار فيها كما يعتبره الكثير من اللبنانيين. إلا أن اللافت أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عبارات ذات صبغة تفاؤلية توحي ببدء نهاية سيطرة الحزب على الدولة ولاحقاً إيران. فعلى سبيل المثال للحصر، شبه الكثيرون واقعة انفجار مرفأ بيروت باغتيال رفيق الحريري، فكما أن الواقعة الأخيرة تسببت بخروج جيش النظام السوري من لبنان، فإن واقعة المرفأ ربما ستؤدي إلى خروج إيران من لبنان. التيار الأكثر تشاؤماً لم يذهب باتجاه إمكانية إخراج حزب الله من المعادلة اللبنانية على الأقل في الوقت الراهن، لكنه مع ذلك يرى أن وضع الحزب بعد الانفجار لن يكون كسابق عهده في ظل تزايد الاحتقان الشعبي ضده وضد كل دولة أو فريق يدعم هذا الحزب، وبطبيعة الحال إيران. يظهر ذلك واضحاً جداً في ارتفاع الصوت اللبناني ضد حزب الله وضد حسن نصر الله بشكل خاص، فالمتابع للشأن اللبناني منذ أسبوع والمتابع للشارع اللبناني على وجه الخصوص يشهد الغليان الذي أصاب اللبنانيين ونداءاتهم ضد نصر الله وحزبه وتحميله المسؤولية الكاملة تقريباً عما حصل. لماذا يحدث ذلك؟ ومن أي أساس ينطلق هذا الغضب؟ أو بسؤال آخر، هل هناك أمثلة لا يعرفها المستمع عن سيطرة حزب الله أدت إلى هذا الغضب؟ ضيفنا الباحث اللبناني لقمان سليم سيجيب. سيطرة حزب الله أظن لم تعد بحاجة إلى دليل عليها، فلنتذكر مثلا فترة الشغور الرئاسي التي تلت انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان. لقد أصر حزب الله يوم ذاك أن يبقى البرلمان مغلقا إلى أن كتب له بفضل أوضاع إقليمية ودولية ضاغطة أن يوصل مرشحه ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. فلنأخذ مثالا أبسط وهو مرفأ بيروت. اليوم الجميع يعلم وبات يعلم أن مرفأ بيروت كسواه من المعابر الحدودية اللبنانية لم تكن تخضع ولا تخضع حتى اليوم لسيطرة الدولة اللبنانية، وخير دليل على ذلك ما روكم في عنبر 12 من مرفأ بيروت من نترات الأمونيوم التي أدى انفجارها، فضلا عن مواد متفجرة أخرى كان حزب الله يخزنها هناك، إلى تدمير نصف المدينة. يعني أظن بأنه مسألة سيطرة حزب الله ميدانيا وسياسيا باتت أمرا يتجاوز النقاش، وباتت هي بيت القصيد وصلب الموضوع، وبها يتعلق خروج لبنان من محنته التي يعيش أو بقاؤه فيها. وهذا كله معروف باعتقادي بالنسبة للبنانيين. بالعودة إلى إيران، ورغم خبث السياسة الإيرانية إلا أنها هذه المرة لم تسعف صانعيها، فلهجة موسوي التي تحدثنا عنها قبل مداخلة ضيفنا أريد لها أن تخرج ضمن سياق الحكمة، أتت معاكسة لهذه الغاية سواء على المستوى الداخلي في لبنان أو حتى في أروقة صنع القرار الدولي. وكان قبلها خطاب زعيم الحزب حسن نصر الله الذي أتى مشحوناً بالغضب جراء تصاعد الرفض ضد حزبه وضد من يواليه. نصر الله حاول في خطابه نفي ضلوع حزبه في انفجار بيروت، إلا أن سيطرة حزب الله على المرافق الرئيسية في لبنان بما فيها مرفأ بيروت لا تزال تطرح شكوكاً وتساؤلات حول دوره في هذا الانفجار. وبالعودة إلى مجريات الأحداث داخل لبنان، فإن مسلسل الاستقالات التي بدأها نواب وتلاها وزراء لتنتهي اليوم باستقالة حكومة حسان دياب تؤشر على تأزم الوضع، وخاصة أن تلك الحكومة تتهم بأنها صنيعة حزب الله وشكلت بمباركته ودعمه، وبطبيعة الحال دعم إيران. يعتبر الكثير من اللبنانيين أن سيطرة حزب الله على الدولة ارتدت بآثار سلبية للغاية على لبنان، وخاصة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تزايد الاحتقان السياسي في البلاد وتدهور الوضع الاقتصادي، وجاء مكللاً كله بالانفجار الكبير الذي أشعل فتيل الغضب مرتين، مرة عندما انخرج في مظاهرات أكتوبر وعاد اليوم، ومرة عند من كان يفكر بالخروج وتراجع لأسباب ما، ونتج عن ذلك رفع سقف المطالب لتضع اسم حسن نصر الله في قائمة المطلوب محاسبتهم والدعوة إلى نبذ الخلافات التي أسس لها الحزب مع غيره من الأحزاب الكبرى المستفيدة من تقسيم اللبنانيين إلى طوائف وأحزاب وتبعيات ومحاصصات سياسية. أتحدث هنا عن اتفاق الطائف الذي يؤدي إلى هذه المحاصصة بشكل أو بآخر. ما تأثير ذلك على تواجد حزب الله وغيره في بناء السياسات اللبنانية القيادية؟ الباحث اللبناني لقمان سليم سيجيب. يعني في الحقيقة الأمر هنا أيضا إشكالي، فاتفاق الطائف كأي اتفاق هو اتفاق من صنع البشر، وبالتالي يجب ألا يكون هناك من عقدة أو من تخوف ابتدائي من تغييره. هذا النص ليس نصا منذلا ولا نصا يعني مقدسا ومعصوما من التنقيح، ولكن المشكلة التي تطرح نفسها اليوم هي مشكلة تغيير الطائف في ظل هيمنة السلاح. هذا ما لا يقبله العديد من اللبنانيين، وهم مصيبون في رفضهم أي تعديل لطائف في ظل هيمنة السلاح. ولكن تغيير الطائف أو إعادة النظر فيه مع ضمانات إقليمية ودولية، لما لا؟ وعلينا أن نتذكر أن اتفاق الطائف في النهاية اسمه اتفاق الطائف لأن النواب اللبنانيين اجتمعوا يوم ذاك في الطائف، ولأنه كان هناك لجنة عربية ثلاثية كانت هي الضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق وإلى آخره. فإذا الموضوع ليس تغيير الطائف أو عدم تغييره، المسألة هي تغيير الطائف إذا اقتضى الأمر، وإنما بضمانات إقليمية ودولية تضمن عدم استئثار أي فريق في تأويل هذا النص الذي يفترض به أن يكون العقد السياسي الذي يحتكم إليه اللبنانيون. إذن سيطرة حزب الله أمنياً وسياسياً باتت أمراً يتجاوز النقاش، باتت صلب الموضوع، وبها يتعلق خروج لبنان من محنته التي يعيشها أو استمراره فيها. استمعتم إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. بإمكانكم متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة: آيتونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، ساوند كلاود، وتطبيق أنغامي. إلى اللقاء.